إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستهل هذه الحلقة كالعادة نقول تذكرة إن شاء الله بالمناسبة، وقد وافقت هذه الحلقة حدثا عظيما في بلادنا وهو قضية العلم التونسي، فلا بد أن نقول كلمة في هذا الشأن. وهذه الحادثة يعني فرح بها أعداء الإسلام فرحا شديدا للشيء، لأنها تفتح باب السب والنيل من أهل الإسلام وأهل الدين وأهل الصلاح في هذا البلد. ونحن علينا أن نكون أكياس، والمؤمن كيس فطن كما يقال، فعليه أن يجتنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقضية إزالة العلم التونسي هذه ممنوعة شرعا لعدة اعتبارات. والاعتبار المعروف هو أن هذه الفعلة تؤدي إلى فتنة وتؤدي إلى شر وتؤدي إلى ضرر. وكما تعلمون أنه ثم قواعد أصولية اعتمدها أهل العلم، فلابد أن نشير إليها في هذا الصدد. القاعدة الأولى هي قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع، والذرائع جمع ذريعة، أي الوسيلة إلى الشيء. فكل ذريعة تؤدي إلى الشر وإلى الفتنة وإلى الضرر، فيجب سدها. والضرر والذرائع فيها ما هو معتبر بالإجماع، وفيها ما هو غير معتبر، وفيها ما هو مختلف فيه. من الذرائع المعتبرة التي يجب سدها حتى وإن كانت مباحة في حقيقتها، فهذه الذرائع التي يجب سدها هي التي تؤدي إلى فتنة محققة، إلى ضرر خاصة للإسلام والمسلمين. وكما تعلمون أن الذرائع كثيرة، وذكر أهل العلم من الذرائع المعتبرة التي يجب سدها مثال ذلك مثلا حفر الآبار في طرق المسلمين. وقد بين هذه المسائل الإمام القرافي مثلا، والإمام الشاطبي، والإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تحدثوا عنها وبسطوا فيها القول. من الذرائع المعتبرة مثلا، من الأشياء التي تحدث ضررا للمسلمين، مثلا حفر الأبار في طرق المسلمين، فهذا سيؤدي إلى الهلاك وإلى الضرر، فالناس ستسقط في هذه الحفر، فيمنع منعا باتا حفر الآبار في طرق المسلمين إلا بشروط، إذا كانت مصالح البلدية عندها مشاريع وكذا إصلاحات فتتبع وتتخذ الإجراءات الوقائية حتى لا يقع ضرر للمواطنين وللمسلمين في بلاد الإسلام. كذلك من الأشياء المعتبرة التي تحدث عنها أهل العلم قالوا سب الأصنام عندما يعلم من حاله أنه يسب الله عز وجل. سب الأصنام أي سب أرباب وسب الآلهة التي يعبدها ويقدسها أهل الكفر وأهل الشرك من الملل الأخرى، فعلينا أن لا نسب هذه الآلهة إذا علمنا بأن هؤلاء سيسبون الله عز وجل، سيسبون ربنا سبحانه وتعالى، فعلينا أن لا نسب هذه الآلهة. ما هو دليل هذه القاعدة سد الذرائع؟ هو قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد بسط فيها القول الإمام ابن العربي والقرطبي، وكذلك الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه القيم التحرير والتنوير. فهذه الآية نهى فيها ربنا سبحانه وتعالى الصحابة عن سب آلهة الكفار وآلهة المشركين، لأنهم سيسبون رب العالمين، فعلينا أن لا نقع في هذه المطبات وهذه الفخاخ لشيء، لأن فيها ضرر يعود بالوبال على الإسلام والمسلمين. هذا المسألة الأولى، القاعدة الأولى التي نعتمدها في هذا الحكم. القاعدة الثانية هي ما يسمى بالقاعدة النظر إلى المآلات أو اعتبار المآلات. اعتبار المآلات ما معنى اعتبار المآلات؟ أي ما يترتب على هذه الفعل، ما ينتج على هذه الفعل. يعني أحيانا يفعل الإنسان فعلا تؤول إلى خير أو تؤول إلى شر، فحكم هذا الأمر متعلق بما سيترتب على هذه الفعل، فننظر إلى عواقب هذه الفعل، هل سيترتب عليه خير أم شر. وإن كان في حقيقة أمره هو أمر مشروع ولكن ستترتب عليه أضرار ومفاسد فنحن نتركه. والإمام الشاطبي رحمه الله قد بين في كتابه الموافقات كتاب القيم، قال النظر في مآلات الأشياء معتبر مشروع، وقد اعتمده أهل العلم، عامة أهل العلم يعتبرون هذه القاعدة النظر إلى المآلات. فإذا كانت بعض الأفعال هي مباحة في حد ذاته وهي مشروعة، ولكن لو فعلناها ستترتب عليها مفسدة، فعلينا أن نتركها وأن لا نتورط فيها. ما هو دليل ذلك؟ دليل ذلك ما ثبت في صحيح السنة، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجرأ على هدم الكعبة وإعادة بنائها، مع أنها مبنية على غير قواعد إبراهيم. وقال كما ثبت في الصحيح وهو يخاطب السيدة عائشة رضي الله عنها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، خشية من الفتنة. لو هدم النبي عليه الصلاة والسلام البيت لكفر معظم أتباعه، يعني معظم الصحابة ممكن يرتدوا يقولون كيف بيت الله يهدم ولا شنع عليه أهل الكفر ولا وقعت فتنة كبرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذا البيت هو مبني على غير قواعد إبراهيم. هذا الهلال نصف دائرة الذي يسمى بحجر إسماعيل، هذا داخل في البيت، والأصل فيه أن تكون جدار البيت على هذا الأساس، ولكن بني هكذا لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى، وفيها خير ممكن لأهل للفقراء والمساكين حتى يصلوا في جوف الكعبة هكذا بدون يعني ترخيص أو بدون إذن من أولي الأمر في ذلك المكان. فالحمد لله فيها منفعة وفيها خير وبركة. فهذا الأمر المآلات معتبرة عند أهل العلم، ويرون بأنه على المسلم أن ينظر في مآلات الأشياء. الدليل الثاني في القاعدة الثانية، الدليل الثاني في القاعدة الثانية هو ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه سيدنا عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله، لما سمع مقالة ذلك من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال مقالته، قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فقال سيدنا عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم؟ قال تريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ قال دعه، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل هذا المنافق نظرا إلى ما ستترتب عليه هذه الفعلة من الفتن والمصائب. فحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على سمعة أهل الإسلام. هل رأيتم؟ فيجب أن ننظر إلى مآلات الأفعال، لا نتساهل في هذا الأمر. أضرب مثالا على هذه القاعدة كذلك، وقد شاعت فتنة كبرى بين شباب الإسلام في هذا الأمر. نحن كثير من الشباب الآن يتحدثون عن العقد الشرعي، والبعضهم يريد أن يدعوني حتى أحضر هذا العقد ويقول يا شيخ أنا عندي عقد شرعي وكذا. طيب عندك عقد شرعي، هذا العقد الشرعي لماذا أنت حريص عليه؟ يقول والله حتى يتيسر لي أن أتفسح مع خطيبتي وأن أختلي بها وأن لا أجد حرجا في هذا الأمر، لأنه ستصبح زوجته. كما تعلمون أنه إذا كان العقد تم الشروط فسيبيح للزوجين الاستمتاع الشرعي، تصبح زوجته ولا كلام، زوجة على سنة الله ورسوله. لكن في حقيقة الأمر هل هذا الأمر مشروع؟ هو في أصله أمر مشروع، ولكن نظرا إلى ما سيترتب عليه من الفتن فهو أمر ممنوع الآن. لماذا؟ نحن ننظر ما آلت إليه الأمور. العديد من الأخوات يعني وقعنا في هذا العقد الشرعي، وقد عقد عليه اغلقه. وقعنا يعني تم هذا العقد الشرعي بينها وبين أخ من الإخوة، وبعد ذلك ظنت الأخت أنها أصبحت زوجة كذا، وبعد أن وقع هذا العقد اختل بها ووقع الأمر وباشر هذه الأخت وحملت بعد ذلك. فعندما يقع الحمل يفر هذا الزوج ولا يعترف بها، فالأخت أصبحت في ضرر وأصبحت في محنة، ليس لديها أي وثيقة تؤكد بأن هذا الرجل هو زوجها، ليس لديها أي وثيقة. فهذا العقد الشرعي ترتبت عنه أضرار عدة، وقد وقعت كوارث. عندنا مئات حالات الإجهاض المحرمة شرعا وقعت في صفوف الأخوات بسبب هذا التساهل. فنحن لا نرى أن العقد الشرعي الآن يبيح للمخطوبين أن يستمتع ببعضهما البعض، فلا يجوز شرعا. حتى إن عقد عليها عقدا شرعيا إيجاب وقبول وحضور الشهود وكذا وكذا وكذا، فهذا لا يبيح له أن يختلي بها، فهي مخطوبة. العقد الشرعي عقد شرعي نعم، ولكن نظرا لما ترتبت عليه من الأضرار فهو يبقى خطوبة، ولا يتم هذا العقد الشرعي ولا يبيح للزوجين الاستمتاع إلا بعد أن نوثقه بصفة مدنية عند عدول شرعي رجل، فيأتي ويوثق والحمد لله. نضمن حقوق الأخت، وعادة الذي يتضرر بهذا العقد الشرعي هم البنات وهم الأخوات. فانظروا النظر إلى مآلات الأشياء، هذه القاعدة قاعدة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يضرب عمر رضي الله عنه رأس كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ لأنه ستقع فتنة. هذا الرجل منتحي متدين ويصلي مع المسلمين ويصوم معهم، فأمام الناس يعتبر هذا من أحد أفراد الصحابة وهو من المسلمين، بينما هو منافق عدو لله ورسوله، وقد قال ما قالته الشنيعة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسيدنا عمر غضب وغضب أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعاقبوا هذا الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مآلات الأشياء. صورة الإسلام وسمعة الإسلام لها اعتبار، فنحن إذا نظرنا إلى هذه الفعلة إزالة العلم وهي مبالغ فيها، وحسب الروايات الثابتة أنه الأخ لم يزل العلم ولكنه لفه حول العمود ووضع بجانبه علما آخر، نقول هذا الأخ أخطأ وما كان عليه أن يصنع هذا الأمر، وهذا الأمر يعني يصل إلى درجة التحريم، مع يعني اقتناعنا بأن هذه الأعلام التي تنصب عند كل بلد مسلم هي من بقايا ومن آثار احتلال الأجنبي، وهي تشتت الأمة وهي تقطع أوصالها. نحن أمة واحدة، أمة الإسلام، وهذه كلها من بقايا ومن أثار الاحتلال الأجنبي والذي يسمونه الاستعمار بينما هو الاستخراف في حقيقته، ونتمنى أن نرفع راية واحدة تجمع أمة الإسلام. لكن الآن هذا العالم رموزه رموز إسلامية والحمد لله، ليس فيه ضرر والناس يتعلقون به وهو رمز سيادة البلاد، فعلينا أن لا نمس هذا الأمر، علينا أن نحترم هذا العالم ولا نقدسه، لا ليس من المقدسات هو، ولكن أن نرعى حرمة هذا العلم، لأن قلوب المواطنين التونسيين قد اجتمعت عليه، فعلينا أن نحميه وأن نصونه، وهو رمز للسيادة. فيه النجمة، هذه النجمة هي رمز لأركان الإسلام الخمس، حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك الهلال هو رمز للتقويم الهجري للمسلمين، وهو خاصية من خصائص الإسلام، وهذا اللون الأحمر لون الدم، دم الشهداء كما يقال، يعني كلها رموز طيبة والحمد لله مقبولة من ناحية الشرعية. نحن نتمنى أن تتوحد الأمة، لكن الآن لا سبيل إلى تطبيق هذا الأمر ولا سبيل إلى تحقيق هذا الهدف، فنحن نسعى إلى تأليف القلوب وتأليف الفكر والوجهة، وبعد ذلك إن شاء الله ربي يكرمنا وتصبح أمة واحدة وتصبح يعني بلاد واحدة. فالإنسان عليه أن يكون حكيما وألا يقع في بعض الأشياء والهفوات التي تجر الويلات، وإذا يصبح هذا العمل عملا مرفوض شرعا لا لشيء، لأنه سيفتح علينا يصبح ذريعة إلى الفساد وإلى الفتنة ويجر البلاد إلى ممكن حرب أهلية والعياذ بالله، نحن في غنى عنها. ونظرا إلى ما ستؤول إليه هذه الفعل من أشياء كذلك سلبية ومن أضرار، وأنتم ترون الآن ماذا يقولون عن الإسلام والمسلمين، وأصبح الكل واحد يزايد علينا بوطنيته ومحبته للبلاد والكثير من هؤلاء يعني عملاء للغرب، ونسي هؤلاء ما صنعه بعض التونسيين. لماذا يشنعون على هذا الشاب؟ لأنه متدين، لأنه ملتحي، محسوب على الإسلام والسلفية. هل صنعنا في الجصرين أظن في منطقة سيدي لا الحدود الجزائرية التونسية سيدي يوسف، سقيط سيدي يوسف، بعض نعم بعض المواطنين التونسيين رفعوا العلم الجزائري وأسقطوا العلم التونسي ولم يحاسبهم أحد. في المظاهرات تجد بعض أتباع الشيوعية يرفعون العلم الشيوعي، هذا المنجل والمطرقة، ولا يكلمهم أحد. وتلكم الخبيثة العميلة عندما طلبت في قناة الفرنسية، طلبت من وزير الدفاع الفرنسي أن يحمي النساء الديمقراطيات ويحمي الحريات في تونس، تستنجد به، أليست هذه خيانة عظمى؟ لم يتكلم أحد عن هؤلاء. ولكن نحن بما أننا يعني من أهل الإسلام ومن أهل الدين فيسلطون علينا الضوء ويشنعون علينا ويبالغون في تفخيم الأفعال لا لشيء، لسوء نيتهم وسوء مقصدهم ومعاداتهم الإسلام وأهله. نحن نرجو أن نلتف حول بعضنا البعض، وكما قلت أمس تونس تسعنا جميعا، علينا أن نتعايش وأن نصبر على هذه الفتن وأن نجتنب إثارتها في بلدنا حتى تقوم على قدميها وحتى ينهض هذا البلد. هذا مقصدنا، ونريد الخير للجميع، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا إشارة التي أردت أن أستفتح بها هذه الحلقة، ونسأل الله أن يرزقنا الأمن والأمان في بلدنا هذا وسائر بلاد الإسلام. نعود إلى موضوعنا الفقهي، وسندخل إن شاء الله في الوضوء بإذن الله تعالى. وفي مدخل الوضوء سنعرض مسألة طريفة، وهو طريقة تدريس أو طريقة تعلم أو طريقة أخذ الفقه في هذه المسائل الشرعية. ثمة طريقتان، ثمة طريقة وصف الأعمال، الطريقة الأولى وصف الأعمال، وصف الأحكام الشرعية، بيان صفة العمل، صفة العبادة، وهذا قد كتبت فيه وألفت فيه تأليف مستقلة. ولكن الذي يهمنا أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قد سبق إلى الإشارة إلى هذا الأمر، فنجد في رسالة ابن أبي زيد القيرواني باب صفة الوضوء والاستنجاء والاستجمار، باب صفة العمل في الصلوات المفروضات، باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه. فقد اعتمد الطريقة السنية الأصيلة، وهي بيان صفة العبادة. هذه طريقة صفة العبادة، وهي طريقة نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل الأحكام الشرعية على طريقة الفقهاء المتأخرين، لم يتحدث عن الفرائض والسنن والفضائل والمستحبات. هذه طريقة متأخرة، طريقة علمية، طريقة جاءت في ظروف معينة بعد أن تطورت العلوم واضطر الناس إلى هذا التفصيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على قاعدة التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكان يأتيه الأعرابي فيقول: يا رسول الله علمني كيف أصلي؟ فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويصلي أمامهم كما في الصحيح، فيقلدونه ويتبعونه ويعني يأتسون به في هذا الأمر، فينظرون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون كما يصلي. قال: خذوا مناسككم في الحج، فيأخذون مناسكهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه كما في كل صغيرة وكبيرة. فهذه الطريقة طريقة صفة العبادة، هذه الطريقة. الطريقة الثانية هي طريقة بيان الأحكام، وهي طريقة المتأخرين كما تعلمون، بيان الأحكام يعني ما فرائضها وسننها وفضائلها، وهذه طريقة متأخرة. نحن نريد أن نحيي الطريقة الأولى، طريقة صفة العبادة، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ فكرة عن هذه الصفة، ثم بعد ذلك نعود إلى طريقة المتأخرين في بيان الأحكام مفروضها ومسنونها إلى غير ذلك. وكما تعلمون أن حتى الصحابة كانوا ينهجون هذا المنهج، فكان إذا جاءهم أحد الناس يريد أن يتعلم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا سنعرض حديث علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة والمقدار بن يعدي كرب وغير ذلك. فعندما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه، لا يعلمون على طريقة المتأخرين، لا يذكرون فرضا ولا سنة، ولكن يقولوا: انظر كيف سأتوضأ، يتوضأ أمامه أو يصلي أمامه ثم يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريقة عرض الصفة، التعليم بالصفة ببيان صفة العبادة هي الطريقة الأولى والأصيلة. من أحسن كتب الهدي ومن أحسن كتب الصفة التي تعرض صفة العبادة هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو من أحسن الكتب التي على المسلم أن يقتنيها وأن يطالعها. هذا الكتاب كتبه ابن القيم رحمه الله وهو في طريقه إلى العمرة في سفر، ولم يجد المراجع تحت يديه وهو يخاف من قطع الطريق وكذا وفي حالة فتنة، ومع ذلك ألف كتابا الآن مطبوع في 5 مجلدات والحمد لله. طلعت مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخين شعيب وعبد القادر الأرناؤوط أظن، نعم، وهو مطبوع في 5 مجلدات. هذا الكتاب كتاب قيم زاد المعاد في هدي خير العباد، يعرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، في عباداته ومعاملاته وتصرفاته وسلوكياته، فكأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام أمامك في شريط مصور يعني واضح. فالإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ولا تجدون النبي من الأنبياء ولا عالم من العلماء ولا حكيم من الحكماء في تاريخ البشرية قد وثقت ودونت أعماله وصفاته وسننه وحركاته وسكناته كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الوحيد في العالم في تاريخ البشرية الذي تم تتبع حركاته وصفاته وعباداته بهذه الصفة، وقد وثقت كل هذه الأشياء بالإسناد كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ولا قال من شاء ما شاء. وهذه الأمة تفتخر بالإسناد، حتى الملح والطرائف والأشياء التافهة توثق وتكتب بالإسناد. أه؟ كما ذكرت لكم مثلا المرة، قلت لكم مثلا تقع خصومة في المقهى بجانب المؤسسة هذه، فقل لك حدثني نوفل عن فتح عن محمد أنه قد وقعت خصومة بمقهى كذا، ولكم أحدهم صاحبه فأوقعه أرضا وجاء البوليس وكذا بالتوثيق. مسألة تافهة، ولكن هكذا اعتاد المسلمون على أن يوثقوا بالإسناد، فالإسناد من الدين. والحمد لله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاته وحجه وعباداته كلها موثقة والحمد لله بالإسناد، وقد تم تصفيته وغربلتها بالإسناد الصحيح. نرى ماذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الماتع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأه ولا نكتب شيء، الكتاب موجود عندكم، ثم من يملكه وثم من يجده على يعني صفحات الانترنت الشبكة العنكبوتية غير ذلك. نريد أن نفهم وأن نستوضح هذه المسائل حتى ننتفع بها إن شاء الله. هو ما طبعت مؤسسة الرسالة اللي أدري طبعات تختلف، هذه طبعة قديمة زمان يعني جاءت إلى تونس بطريق الصدفة، ثم بعد ذلك منعت مؤسسة الرسالة منعا باتا لأن كتبها كتب قيمة، هي والمكتب الإسلامي منعوا الآن أكثر من 20 سنة لا تدخل كتبهم إلى تونس. فهذا كتاب قديم وكنا في حالة حصار كما تعلمون أكثر من غزة، يعني محاصرون من كل النواحي ويمنعوا على سياسة تشفيف المنابع وتقليم الأظافر، فكل ما هو نافع من ناحية الدينية مصادر العلم مصادر الثقافة مصادر المعلومة جففت. لا تجدون في تونس مجلة إسلامية، حتى مجلة الهدية هذه مجلة يعني تعبانة تصدر عن مجلس الإسلام الأعلى وكلها تتحدث عن نشاط سيادة الطاغوت، لا علاقة لها بالإسلام، ومقالات تافهة يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس ثم جريدة إسلامية، ليس ثم قناة إسلامية، والمصيبة أنه متواصل الأمر إلى الآن لم يتغير شيء، دار لقمنا على حاله، والله مصيبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد يقول لك أنتم إرهاب وتطرف وكذا وكذا، فربي يفرج الكرب على كل. الحمد لله المعلومة توصل، ومع كل هذا الحصار نجد الآن شبابا يحفظ كتاب الله عز وجل بالآلاف في تونس والحمد لله، ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقهون في الدين ويحترقون لخدمة الإسلام والمسلمين. فالحمد لله هذا دين الله عز وجل، ونور الله لا ولن ينطفئ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره العلمانيون ولو كره الحدثيون ولو كره الليبراليون ولو كره كل المنافقون. فدين الله سبحانه وتعالى سينتشر أحب من أحب وكره من كره، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. هذا الملك يعني الحكم الإسلامي سينتشر في بقاع الأرض، سيسيطر على البسيطة، كل مكان في الأرض سيدخله الإسلام، إما بالسياسة ولا بالقوة، بعز عزيز أو بذل ذليل. فنحمد الله أن أكرمنا بخدمة هذا الدين، وكل ما يقصر في خدمة الإسلام إلا ويستبعده الله عز وجل. ولذلك كانت دعوة السلف الصالح يقولون اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، لأن رب سبحانه وتعالى هددنا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي السورة الأخرى قال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوما، ما هي صفاتهم يا ربي؟ قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وربي ثبتنا على الصراط المستقيم وينصرنا على القوم الظالمين. نأتي إلى المجلد الأول، فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. الفصل الأول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، الصفحة 91. قال ابن القيم رحمه الله وهو يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهي الطريقة الأصلية الطريقة الشرعية القديمة في تعليم العبادات، قال كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه لما دخل يوم الفتح دخل مكة صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر، ليعلم المسلمين أنه يجوز أن يصلي المسلم خمس صلوات بوضوء واحد. لكن الغالب على هديه 90% إن شئت، الغالب على هديه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة. فالإنسان إذا ضاقت به الأمور ولم يجد ماء مثلا وتعسر عليه فلا بأس أن يصلي مرة من المرات يوم كامل بوضوء واحد إذا تيقن أنه لم ينتقض وضوءه ولا كلام، ولكن يستحب أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا غالب الهدي وما كان يقع أحيانا. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. هذه المسألة مهمة تبرز لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في هذه العبادة. وكان يتوضأ بالمد طارة وبثلثيه طارة وبأزيد منه طارة، والمد هو ماذا؟ هو ملء الكفين هكذا، هذا يسمى المد، مرة أكثر مرة أقل. محال الآن الناس تتوضأ بسطل وتغتسل بشاحنة، ما عادش المد يعني هذا لا يكفي لوضوء بعض الناس، ولكن هذه السنة تقريبا هكذا يتوضأ بملء هذا الكأس والحمد لله قد يكفيه. إسباغ الوضوء بها خم صح الخطأ، هو هذا إسباغ الوضوء بده فيه سوء فأه أي نعم سوء إسباغ الوضوء. بعض الناس يظن أن إسباغ الوضوء هو أن متوضأ هو بطبعه لم ينتقض وضوءه، ومع ذلك هو يريد أن يجدد الوضوء فيقول لك سأسبغ الوضوء. ما هو هذا إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء هو أن تتوضأ وضوءا كاملا سابغا لكافة الأعضاء بفرائضه ومستحباته وسننه، هذا هو إسباغ الوضوء. ودليل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. اللي يسمع هكا يتشوق ويقول سبحان الله هذه لازم فيها عملية انتحارية، فيها قطع رقاب يعني قصان أيدي، والعمل بسيط يعني سهل والحمد لله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. شوف التشويق والتحفيز تحميز. قال اسمع قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أعادها ثلاثة كما في صحيح مسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال البسيطة في ظاهرها بالرباط، يعني حراسة الحدود الإسلامية والجهاد في سبيل الله ودفع العدو الصعب، فهذا عمل بسيط لكنه عند ربي عظيم. فمنها إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يسبغ الوضوء يعني يتوضأ وضوءه كاملا بفرائضه وسننه ويدلك ويغطي ويعني يغسل كافة الأعضاء مع أنه يكره استعمال الماء لمرض أو لعلة أو لشدة البرد. إسباغ الوضوء على المكاره يعني برغم المكاره، فهذا الإسباغ واضح. الإنسان يستطيع أن يتوضأ بقليل من الماء بدون مبالغات، مش مربوط يعني إسباغ بكثرة الماء، لا نستطيع أن نتوضأ بدون أن نسرف، والإسراف ممنوع، سيذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، يعني يصب الماء بيسير. نحن الله يتوب علينا يعني نفتح الحنفية والبعض يقعد ينظر في المرآة والبعض يغسل أسنانه والماء يسير. أعوذ بالله. ورب يقول في سورة الإسراء: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أعوذ بالله، هذه جريمة. أنت ينظر إلى أهل الغرب وأهل الكفر يقتصدون في الماء ويعلمون قيمة هذه النعمة، فتجده إذا أراد أن يغسل أسنانه يأخذ هكذا كأسا ويملأه بالماء ويغسله ويكفيه، وبعد ذلك يتمضمض في الخاتمة. نحن الحنفية مفتوحة وهكذا عشرات اللترات تذهب ونحن نغسل أسناننا أو نتحدث في الهاتف. خلي عاد بعض الناس، خلي عاد بعض الناس مع بعض الأدعية على الثلاثة: يا لطيف يا لطيف، ومع ذلك أنا ضعاء جميل أذكره ولكنه لا يليق بما يعني سوء أدب فيه. يقول فيه: يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلما دهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا أنت خير. وبعد يبدل نعم وبعد يولي بسرعة: يا لطيف المتزل أنت اللطيف وفي الأزل الطفل ناجي من نزل، سألناك بالقرآن ومن عليه نزل صلى عليه رسولك على وجهك. جهنك ليه لا يعني طلب من رب سبحانه وتعالى أن يجيبه بعجل، هذا فيه سوء أدب وقلة حياة رب العالمين. والدعاء لا يكون بهذه الطريقة، طريقة موسيقية الناس يعني تتمايل هكذا وكأنه رقص. أين الخشوع والخضوع؟ يعني من أدب دعاء السنة يرفع يديه إلى القبلة وأن يتضرع وأن يبكي وأن يتيسر بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحان الله، وأن يخضع ويخشع ويبكي، أما أن يرقص وأن يتمايل وأن يستعمل هذه الفراغين فهذا سوء أدب وقلة حياة رب العالمين. ولا معمول به في المساجد، والبعض يقول وصلنا وهو بدعة ومن المنكرات العلمية. فنعود هذا في باب الدعاء. كما قال وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه سيكون في أمته من يعتدي في الطهور، وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الإلهام، فاتقوا وسواس الماء. وبعض ما حسن هذا الحديث. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال يعني سعد: وهل في الماء من إسراف؟ استغرب الصحابي. قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الإسراف. قال: وإن كنت على نهر جار. لا ما شاء الله. وإن كنت على بحر وأنت في البحر فتتوضأ تأخذ صوتك على قدر ما يكفيك. هذا علمنا عدم الإسراف والتقشف والاقتصار، لأن هذه نعمة الله عز وجل علينا شكر. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، لكن أهل العلم قالوا لا يتوضأ مرة إلا من كان عالما بأحكام الوضوء، من غسل عضو مرة فقط. هذا يجب أن يكون فيه علم فقط، ممكن يترك لمعة، ممكن يترك مكان هكذا لا يمسه الماء. فثبت من الإنسان توضع مرة أو مرتين كل ثابت، فلا بأس الإنسان ينوع مرة يأتي هكذا مرة هكذا. وكان يتمضمض ويسترشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا كذلك مسألة لباس المراه إن شاء الله. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة بفمه ونصفها بأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. فهذا أصح ما ورد في المضمضة والاستنشاق، ولم يجي الفصل بين المضمرة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصعب عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمرة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. هذه المسألة ماذا فيها؟ فيها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتلاف مضمرة المضمرة والاستنشاق كانت تكون بكف واحدة، صور كف واحد، هذا عمل يعني صعب على البعض، يأخذ كف واحد فيرى قليلا في فمه والباقي في أنفه، ويسقط هذا بكلمة اليسرى بعد استنشاق الاستنطاق شيئا في فمه وشيئا. ابن القيم يضعف الحديث الذي يذكر الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المرحلة والاستنشاق يعني والاستنشاق، لكن ثبت ذكر الحافظ ابن حجر أن ثبت حديث في هذا الأمر يبين جواز وصحة الاستنشاق والاستنطاق بغرفتين اثنتين. دليل ذلك كما قلت نجده في شرح الشيخ البسام على بلوغ المرأة، ذكر هذا الأمر. قال الشيخ البسام ذكر المؤلف في التلخيص رواية المضمضة والاستنطاق من كف واحد عن علي رضي الله عنه أنها في مسلم الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه، والرواية الثالثة التي معنا في هذا الحديث وذكر رواية رابعة الحافظ ابن حجر ذكر رواية رابعة التي أفرد فيها المضمضة عن الاستنشاق، تلك الرواية التي أنكرها ابن الصلاح. الرواية الرابعة هي ما هي؟ هل هي حديث طلحة قلنا اللي ضعف الإمام ابن القيم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نعم قال وذكر رواية المرادع التي أفرد فيها المضمضة على الاستنشاق، تلك الرواية التي أنكرها ابن الصلاح ولكن المؤلف أيدها بقوله قلت. اسمع ماذا قال الحافظ ابن حجر، والحافظ يعني إشاراته وتصحيحاته معتبرة ولها وزن كبير. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله أروى ابن السكن في صحيحه عن شقيق ابن سلمة قال شهدت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة عن الاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا صريح في الفصل يعني بين الاستنشاق وبين المضمضة، فبطل إنكار ابن الصلاح فإسناد الحديث صحيح وممن صححه ابن الملقن رحم الله الجميع. إذا يجوز الفصل بين المضمضة والاستنشاق والاستنطاق، ولكن الغالب السنة أن الإنسان لا يصنع هذا في كف واحدة ولا بأس. طبعا هذه عندك مستشفى عندك طبعا التوفيقية في شرح حديث من الوتجين. نعم واضح. نعود هل يكون في وصف هذه النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام وكان يستنشق بيده اليمنى؟ الاستنشاق هو جذب الماء في الأنف بالهواء باليد اليمنى، نعم إدخال الماء في الأنف، ويستنشق باليسرى يسلط هكذا باليسرى، هذا هدي صلى الله عليه وسلم. وكان يمسح رأسه كله، الغالب عادة يمسح رأسه كله، نفس الصنم يبلل يده هكذا ويمسح رأسه، يذهب ويعود ويمشح. وكان أو العكس، أحيانا يبدأ بالقافية، هذه الناصع وهذه القافية، يبدأ بالعكس ويعود، كلاهما ثابت في الصنم. وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويهبل. مرات يذهب يعود هذا، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين. ثم بعض الصحابة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين على أساس أن هذا الذهاب والإياب، ظنها مرتين لكن هي تعد مرة واحدة ما مرتين. والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح رأسه، الرأس يمسح مرة واحدة ذهاب وإياب. هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلاف البدعة. ده وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البدعة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. يجوز إذا شرع أن الإنسان يدرس صحية مثلا يخاف البرد أو يخاف على عمامته أو شيء من هذا القبيل، يجوز أن يمسح على مقدمة ناصيته الرأس ويمسح على بقية العمامة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وبعض الأخوان يمكن يسألنا عن هذا الأمر، يقول أنا مخاف على الرأس في بعض الظروف والظروف وكذا، فلا بأس أنها الأخت تدخل يدها تحت خمارها وتمسح مقدمة رأسها مقدمة الشعر ثم تمسح على بقية خمارها للضرورة، مش لأنها ذهبت إلى الحجامة وعاملة مشطة وكذا، عروس، لا لا. تغتسل وتمسح ليس هذا عذر، لكن تحت عذر الصحي او خشيه ان تتكشف او يكشف راسها. فاما حديث انس الذي رواه ابو داود رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامه قطريه فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، بل مسح قليل فقط وبقي مسح العمامة، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لم يدل على نفيه. واسمع كلام ابن القيم: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، يعني كان يواظب على المضمضة والاستنشاق، لم يترك هذا المرتب. وكذلك كان وضوءه مرتبا ومتواليا. وفما خلاف هل المضمضة والاستنشاق هي واجبة أم لا، أم هي سنة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة، وذهب الأحمر إلى أنها فرض، لأنها من الوجه، وغسل الوجه واجب، فيدخل في الوجه مسألة خلافية، لكن رأي الجمهور أنها سنة، وهذا الراجح والله أعلم. قال: ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متوالي، ترتيب الموالاة اللي في الفقه تأتي تفصيل بعد ذلك، هذا يعني إشارات، هو لطريقة عرض الفقه بطريقة المتأخرين على الطريقة الحكمية. قال: لما كان وضوءه مرتبا متوالي لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه طارة، وعلى العمامة طارة، وعلى الناصية والعمامة طارة. واضح؟ يمسح مرة هكذا مرة هكذا. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. الغالب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه أحيانا ويمسح عليهما إذا كان في الجوربين. وكما قلنا سابقا أن غسل الرجلين أكثر أجر وثواب، فهو المسح على الجوربين وعلى الخفين أو مشروع وجائز، ولكن هو يعني هو رخصة. الأول الإنسان يغسل رجليه، يعني إذا غسلت رجليك فأنت عندك أكثر أجر وثواب، لأن الأمر في الآية بغسل الرجلين واضح وصريح، ولا ينتقل إلى المسح إلا لظروف خاصة، إنسان أو خشية تفوت الصلاة ولا لبرد ولا لعلة ولا لمرض، وهو جائز كذلك عن كثير من أهل العلم حتى بدون غرض ولا بدون علة. أما غسل الرجلين هو الأولى وهو أكثر أجر وثواب. قال: ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، ها؟ تجديد الماء، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر ما ثبت في الموطأ، روى الإمام في الموطأ باب ما جاء في المسح بالرأس على الأذنين، وسنده صحيح، وإليه ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم يرون تجديد الماء لماذا؟ للأذنين. المسألة خلافية، واضح؟ أول شيء كلاهما صحيح. عمل ابن عمر كذلك يراه حجة من مالك، يراه سبحان الله أشد الناس تأسي إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة المسائل هذه العبادات. فعل الحشائم ابن عمر رضي الله عنه، يعني هو كان من شدة تأسيه كان يركب على ناقته ويطوف في المدينة. ماذا تصنع يا عبد الله بن عمر؟ قال: أطمع أن يقع خف ناقتي على موضع خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ويتبعه في كل الشؤون، ويطمع أن تتأسى ناقته كذلك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يسافر ثم يقعد في المكان ويجلس. قلنا: هل تعبت؟ هل أصابك؟ لا، يقول رائفة من صنف جلسة، أنا فقط أنا يجلس. أحيانا أكرمك ما يتبول في المكان، يقول: لا بأس. هنا رأيت المسلم تبول هنا فأردت أن أتبول من شدة التأسي. وعطس بجانبه رجل كما ذكرت مرة وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال: وأنا كذلك أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا إذا عطس أحدنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، وفي رواية الحمد لله، وفي رواية الحمد لله على كل حال، وهي في البخاري وسنة أبي داود. شديد التأسي، جاء إلى ابنه وضع الذي منع زوجته من ذهب إلى المسجد، فقال له: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إناء الله مساجد الله. قال: وأنا أمنعها. قال: والله لن أكلمك حتى الموت. غضب. وفي رواية أنه أخذ نعله وضربه وضربه حتى يعني أغلظ عليه، وبعد ذلك أقسم أن لا يكلمه. فهذا ابنه قد بلغته المنية وهو في حالة سكرة الموت، وهو ينادي أباه يا أبي كلمني قل ولك اليوم، حتى فاض تركه حتى مات، هجره حتى الموت لأنه خاف رأى كأنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع عناء الله من سجود الله، وأنت تقول لأمنع عنها تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان شديد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمله يعتبر سنة في هذا الأمر. قلنا لما المسألة الخلافية تجد الماء والدماء ذهب إليه المالك والشافعي رحمه الله الجميع، ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. مسح العنق عند بعض الحنفية يقول من باب إثارة الغرة كذا أنه يمسح العنق، ولكن لم يثبت ذلك ضعيف جدا. ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. اسمع اسمع، بعض الناس يجدون في كتابة هذا الشيخ مطعن معروف علي مضايا بن رحمه الله، وحتى الشيخ مصر لما هذا عنده كتاب في دعاء المستجاب فيذكر هو أدعية في كل أعضاء الوضوء، مثلا إذا غسل يديه يقول اللهم أعطيني كتابي بيمينه، إذا مسح رأسه اللهم أظل بظل عرشك يوم الظل إلى ظلك، إذا غسل وجهه اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وتزول الأقدام، وهذا من الكلام هذا. فهذا كله إذا عاد أصل له. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء إلا عند البسملة وعند الختام، وسيشير ابن القيم لهذا الأمر. قال ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيء غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله بسم الله، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الرواية الأولى هي التشهد في صحيح مسلم، وزيادة كما رواه الترمذي بسند حسن، حسن حافظ بن حجر في تلخيص الحديث وغيره. يعني وفي آخره يقول هذا الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، دعاء ختم المجلس يقال بذلك عند ختم الوضوء. وفهم دعاء آخر كذلك صحيحة، ربي اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ومن هذه الرواية رأيتها في بعض كتب الدعاء. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث، اسمع اسمع هذه كذلك فائدة جميلة. الإنسان عندما يقرأ السنة تتضح أمامه معالم الشريعة وأصول الشريعة وأدلة الأحكام، فيبدأ على بصيرة الحمد لله، كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني، فبعدها يميز بين البدعة والسنة، يميز بين الحقيقة والباطل. بعض الفقهاء رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم يعني وضعوا بعض الأشياء التي أثقلت كاهلة المتعبدين، ونحن رب كريم بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع عنا إسرنا، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيقول لك لما تفتح الصلاة تنوي يجب عليك أن تحدد الصلاة إن كان حاضرة أو قضاء، أداء أو قضاء، إن كنت يعني جماعة ولا فرد، وقديش من ركعة. هذا يدخل الوسواس والخنينها ويدخل المصائب والفتن على المتعبد. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نكلف الناس ما لم يكلفهم ربنا سبحانه وتعالى؟ فكذلك في الوضوء بعض الناس قد يجده يفكر يعني ذهب رفع الحدث الاصغر او الاكبر، استباحه الصلاه واستباحه كذا ليش؟ ولا لم يثبت بسم الله توب، دعك من هذه الوساوس، لم يثبت هذا الامر، لم يثبت في الكتاب ولا في السنه. قال ولم يكن يقول في اوله اي النبي صلى الله عليه وسلم نويت رفع الحدث ولا استباحه الصلاه، لا هو ولا احد من اصحابه بتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكان لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين، لم يتجاوز الغسل ثلاث مرات، وفي روايه اخرى يعني انه لم يتجاوز فقد اساء وظن اذا كان بالغا في هذا الامر، يغسل العضو ثلاث مرات فقط. وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين، هنا سيشير الى اثاره الغربه، اجتهاد ابي هريره رضي الله عنه في هذا الامر الذي عمل به بعض اهل العلم. ولكن ابو هريره كان يفعل ذلك ويتاول حديث اثاره الغره. حديث اثاره الغره اللي في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امتي يعاون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. يريد وطنا تعبير غيره مدرجة، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال كان من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مدرج إدراج، يعني إدخال كلام في كلام. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل التحقيق في علم السنة أثبتوا أنه من كلام أبي هريرة، وكان يتعود ذلك، وكان يوصل إلى هذا إلى ذراعه بل إلى إبن طيب، وكان يغسل رجليه نصف الساعة يتأول هذا. هذا من كيسه كما قال ابن القيم ومن اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. قال واما حديث ابي هريره في صفه الوضوء، في صفه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى اشرع في العضدين ورجليه حتى اشرع في الساقين، فهو انما يدل على ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء. يدل الكلام هذا على ادخال الكعبين، يعني تغسل كذلك تغسل الكعبين، فالكعبان يدخلان والمرفقين كذلك يدخلان في هذا الامر. لا مقصود بها انه يتجاوز هذين العضوين بالغسل، ولا يدل على مساله الاطاله. وفي هذا الاشاره نذكر كلام جميل ابن القيم رحمه الله له ابيات ذكرها، هي من القصيده المطوله النونيه المعروفه. يقول رحمه الله قال واحفظ حدود الرب لا تتعداها، وكذلك لا تجنح الى النقصان، وانظر الى فعل الرسول تجده قد ابدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان، والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا من مرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القران لا تعدل عن القران، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا ولا في غاية التبيان. فأبو هريرة قال لا من كيسه، فبدا يميزه كل العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا والشيباني، أي أحمد الشيباني إنما أحمد في المسند. فهذا زيادة من أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يطيل غرته فليفعل. ثم الوصل بن القيم في الزاد يقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ الجبل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الفريقي ضعيف. وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. الشيخ ناصر رحمه الله صحح حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها، وهو موجود في صحيح الجامع، ووجد له طريق أخرى عند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه تقوى بها تحسنه. فلا بأس أن يتنشف الإنسان نصر خلاف ابن أهل العلم، وليس كلام ابن القيم عن أخلاقه. في مقال ابن القيم نحن نحب شيخنا ولكن الحق أحب إلينا منه، فحق وحق أن يتبع نصر خلافية. لا بأس أن يتنشف الإنسان، خاصة بعض الناس يتأمون من الماء في فصل الشتاء إذا ترك أعضاءه هكذا مبللة فيصاب بكل الأمراض الجلدية معروفة، فلا بأس أن يتنشف، الأمر واسع. وثبت بذلك حديث صححه الكثير من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن طارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. صب الماء كان ما عادش يحتاج إليه العبد، على ان الحمد لله كثرت الحنفيات وتطورت الامور. قبل ما كانت الناس تجد شيء من العسر، الانسان يطلب من يصب عليه الماء حتى يعينه في هذا الامر، الان الامر ميسور الحمد لله. وكان يخلل لحيته احيانا، تخليل اللحيه يعني ان يدخل الماء الى اعماق لحيته، ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف ائمة الحديث فيه. فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد أبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لا يثبت في تخليل اللحية حديث، هذا كلام أحمد بن أبو زرعة. والأصل في مسألة التخليل كما تعلمون أن إذا كانت اللحية خفيفة يرام منها الجلد فيجب تخليلها حتى يسر الماء، أما إذا كانت اللحية كفة لا يرام منها الجلد فلا يطالب الإنسان بتخليل ويصل ما ظهر من الشعر فقط. واضح. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يبنق أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يره الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، هو على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. هل يمسك التخليل كان من ذلك رحمه الله لا يقول بالتخليل ولا يرى في التخليل يعني حديث يثبت، فكان بجانبه عبد الله بن وهب من تلاين، وهو كان حافظا للسنه وكان عالما وكان يلقبه بالفقيه ابن مالك رحمه الله. ففي مره من المرات سئل ابن مالك عن تخليل الاصابع فانكر ذلك ولم يرى انه مطلوب، فقال ابن وهب طرقت حتى انفض الناس من حولي فقلت له يا امام لنا في ذلك سنه، فقال هات ما عندك، فقال حدثنا فلان عن فلان وعن المستورد بن شداد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا يدلك اصابع رجليه بخنصره، ففرح ابن مالك وقال هذا سند جليل هذا طيب، وصار بعد ذلك يفتي بتخليل اصابع الرجلين. ها شوف التواضع، لما وجد سنه وجد دليلا، وعند من؟ عند احد تلامذته، لم يتكبر ولم يقل من انت كما يقول نحن ما بعض من كبار السن تنصحه ويقول لك شنو العصفور يصير قبور او مش علمني من دين واختش من الدين، بعض الناس تقول العزه بيته ويتكبر عن قبول نصيحه. الحكمة الضالة من حيث ما وجدها التقطها كما في سنن ابن ماجه لسانه ضعيف للأمانة، فالإنسان يقبل النصيحة من أي وعاء خرجت. نختم هذا الفصل بهذه الفقرة إن شاء الله. قال وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك بلا حكم. مثلا كان فيه مسألة الخاتم هذه، ثم من يرى أن إذا كان الخاتم مأذون فيه يعني خاتم مأذون فيه يكون فضة ولا يتجاوز تلك الغرانات المعروفة ما هو كبير يعني، فلا بأس أنت غير مطالب بتحريكه إذا توضأ، ولكن إذا كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا ثم بعض الناس تقع عنده أربع أخوات من ثلاث أخوات الخيام فهذا ما هو مأذون فيه، يتجاوز الميزان المعروف فلا يحل له أن يترك هذا الخاتم، عليه أن ينزعه وأن يصل الماء إلى هذه الأنكة حوالي 7 غرامات تقريبا. والخاتم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لغرض معين وهو ختم كان فيه 3 أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم به، فالإنسان الآن يتخذ خاتما بنية الاقتداء لا بأس بذلك يكون خفيف، لكن السؤال حول هذه الدلة الحلقة التي يدخلها الخطيب في يد خطيبته وعند الزواج كذلك هذه عادة الفرعونية أصلها فرعونية ثم انتقلت إلى أوروبا إلى الغرب وبعد ذلك أدبنا، فهي عادة جاهلية. بعض أهل العلم يقول هي عامة في بلاد الإسلام لم تعد من خصائص أهل الكفر ويتساهل في ذلك، ولكن الراجح والله أعلم أن لا يتخذها الإنسان إلا لضرورة. أنا بعضهم أحدث ويسوق حافلة وشكى لي فتنة النساء وقال لي يا شيخ أنا مفتون، وبعض الناس ينظرون إلى أصابعك لا يرون هذه الحلقة هذا الخاتم هذه الدولة فيظنونني أعزبا، فأنا أريد أن أبعد الشبهة عن نفسي وأعلمهم بأنني متزوج، قلت لا بأس ضع إذا هذا الخاتم وضع هذه الحلقة حتى ضع 2 أو 3 لا بأس هذا فيها يعني إبعاد الفكرة بعيد منها، فأرد يحفظ الجميع وحسن الموضوع ونعم ذلك. أنت نسيت يا شيخ بالنسبة للمرأة نعم لولا أن لم يحرك الخاتم أو أن يحرك حتى يصل الماء إلى كافة أعضاء الوضوء، ونحن نعلم بأن الإنسان عند الوضوء عليه أن يزيل كل الحوائل كل ما يحول بين الماء وبين العضو وخاصة الأخوات، ننصح الأخوات بأن يزلن أكل صداف الأظافر أو يسمى المانيكير الأدهان، هذه تنقض الوضوء ويبطل الوضوء بوجودها، فعلينا أن نزيل هذه الأدهان. بالنسبة للذي يشتغل في الدهن يدهن ويشتغل طيار كما نقول دهان، فعنده أحيانا بعض النقاط هكذا في يديه يتحرى ويجتهد في إزالة الدهن، ولكن إذا يعني أشياء استعصت إزالتها فتدخل في النجاسات التي معفو عنها لأنه يعصر ويعصر التحرز منها فلا بأس كما أن الجزار يقول عن بعض الدين أحيانا في طول كذا يعصر عليها الأمر ودين الله يسلم تفضل يقولون عن الجيل بتاع الشعر هل هو حائل يعني؟ نعم. السؤال الثاني الشفرة يشتق الميت وبعد ذلك يشتق الميت فهل أخليه بالمولاك؟ لا لا بس إن شاء الله. السؤال الأول الجيل قلنا الجيل يعني مش الجيل على طول. وهي من علامات الميوعة والفسوق والعيد بالله الأول الإنسان يتركها. أما صفات الرجال إنهم يكونوا عنده تصريح. الجير كان فيه أنواع أحياناً بعض الشباب يضع رطلة من الجير على رأسه فييبس ويتجمد ويتجمد حتى يصير حائلاً بين المال وبين الشعر هذا إذا مسح شعره ودونه أموره واطل عند الله أما إذا كان خفيفاً زيتياً هكذا لمعة فقط يمسحها بالمنشفة مبللة ويمسح رأسه عند الوضوء فلا بس إن شاء الله الموضوع تاعه سليم أما إذا كان سليم أحياناً ترى ما شاء الله يعني كمية من الشحوم والملبد هكذا يبس يعني جبل فهذا يزيد الوضوء وهو نقل الوضوء ويصح الوضوء به اما الملاحظه الثانيه حول غسل الرجل وتنشيفها قبل ان يغسل النصر هذا لا باس به لا باس به نعم يغسل وينشف لا لا باس ان شاء الله هو لم ينكث وقتا طويلا ولا باس خاطر ما في حق حرج ان شاء الله بالعكس يجي بعض الاسر ان الناس يعني تستعجل وضع الرجل في الجورب وفي الحذاء حتى يتخلى عن الامراض وبعض الاشياء ورب سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين الحرج فلا باس به ان شاء الله. نما به اشاره ومراحل الحظ تحديد الجامعه هذا فيها فيها بعض النصوص نعم الذي ذكره الان هي سته او سبعه جامعه لا يتجاوز هذا الامر. نعم. اذا راينا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تطرحت بعض المعارف يعني الامر وبعد ذلك ناتي شرع الى تفصيل الاحكام على طريقه المتاخرين باذن الله تعالى. هناك من قال ان العالم التونسي فيه رموز من رموز الماسونيه وما هو قولكم؟ الله اعلم انا الذي اذكره نعم فضل الهلال على شكل حرف سي يرمز الى اله ماسونيه اله القمر اسمه ديانا نعم والنجمه هو اسمه فينوس اله الجماعة اله الحب عند المؤمن لكن الهلال الذي يرمز الاسلام هو الاله على شكل حرف الراء وهو يرمز الى الاسلام استعمله في الكويت ارادوا ان يفعلوه في الكويت فرفضوا في عهد الملك نسيت اسمه الكويت لانه يعرفوا يرمز الاسلام حقيقه لو كان جاءت نجمة ترمز الإسلام لكانت أمريكا 250 ولاية مسلمة لا نحن نرى الأمر هذا فيه شيء من الشطط يمكن يقول الشيعة خير الأمور الوسط الوسيط ومشترك الفرق والتفريق وقد أشرت إلى هذا الأمر عند تعليقه على رسالة المرأة بن هرب الشيخة عثمان بن مكتوز رسالة البدع التي حدثتكم عنها في حلقات ماضية والشيخ أردت على الشيخ رحمه الله عثمان بن مكي لما تحدث عن الصبحة الصبحة هي أو الصبحة هذه الآلة فيها حبات يسبح بها الناس قال إذا وضعتها أمامك رأيتها أنها بشكل صليب بشكل صليبا يعني فيها لفت هكذا طويل وفيها يعني عقدة على اليمين وعقدة على الشمال فشكلها كان صليب فغلطت عليه وقلت لا نبالغ هذا الأمر إذا كان كل قطع مقطوع صليب إذا سندمره وسنهشمه وسنقطعه معظم المتجهزات المنزلية ومعظم أشكال السيارات ومعظم المواد وكذا لا يبالغ الإنسان في هذا الأمر نعلم بأن أهل الكفر يريدون بس رموزهم الدينية وبدعهم وضلالاتهم العقائدية بيننا والإنسان يتحرر أنت عندما تتجول في سوق سيدي مهندية أو سوق ليبيا وغيرها تجد تحف مستوردة من بلدان أخرى فالإنسان يتحرر حيث أحيانا تجد رموز دينية شكل بوذا هذا الذي يعبدونه في الهند والصين وكذا هذا لا يعطي المسلم يشتري التمثال بوذا يعود به وجدت من بعض بنود الاسلام بنود المسلمين هذه الاشياء ونجم الداوود مثلا نجم السداسيه سبحان الله موجوده في احدى جدران جامع الزيتون في الصحن تجد نجم الداوود هكذا مقشوها بعض نعم فجذبت من هناك فالانسان لا يبالغ بعض التحف كلها ساكنه الرمز هذه الإنسان يتحرى ودخل فتقول له ما استطعت، ولا لا يوافق على أنه الهلال هو رمز الماسونية كذا، أمر في النظر، لأن الذين عكفوا وقاموا على تشكيل هذا العالم مسلمون وفيهم من أهل العلم يعني تونسيون والحمد لله، وهم يفهمون هذه الأشياء. هذه القيادة تتعلق عند قضية الشيطان، هذه القيادة تتعلق عندي يعني. نعم مصورة في رقابه أصلا، ممكن ممكن واللحظة عند إلههم اللي يتضبع لازم فوق رزقون هذا الإله يعني كبار عليهم، ربما أخذوها هكذا حتى يظلموا الناس، أخذوا رمز الإسلامية حتى يمرضوا على العامة ويختلقوهم، ربما هم الذين أخذوا هذا الرمز لو ليس العكس، فالإنسان لا يبالغ بالوسواس حتى يشك في كل شيء، فلا نتوسع في هذا الآن. صار أحببت عن كرهت، صارت النجمة والهلال هي رمز إسلامي، حتى في الهلال الأحمر، انظر الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الهلال الأحمر رمز للمسلمين والصليب الأحمر رمز للنصارى، واضح؟ فصار رمز، صار شعار لأمة الإسلام، انظر أوروبا تبغض تركيا لأجل هذا الهلال ولأجل هذه النجمة، وهم يرفضون دخول الاتحاد الأوروبي الآن، حتى قال جيسكار ديستان هذا كان رئيس فرنسا، قال عندما تدخل تركيا إلى اتحاد أوروبي أنا سأنتحر، يبغضونها لأنه مسألة عقائدية. قالت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جواز الصلاة خلف من يجهر بنيتي الصلاة، أن هو مبتدع على جواز الصلاة خلفهم إذا علمنا مسبقا أن هذا الإمام يداوم على ذلك، فهل الأحمر ترك الصلاة خلفه أم ترك الجماعة؟ يا لطيف إذا صعب إيجاد جماعة صغيرة فخشية. لا لا لا لا، هذه بدع بدع خفيفة يا أيها السائلة والسائلة، فمش كل واحد عنده مخالفة هكذا بسيطة، ما ترك الجماعة ما ترك الصلاة وراءه، يعني مش تخرج ما عادش تبقى صلاة المساجد تبقى فارغة والعلم بالله، لا تبالغوا في هذا الأمر، نحن نصلي وراء من حتى ومن كان مشجعا لهذا الشكل، الله ما كانش يكون عنده بدعة في العقيدة والعلم بالله ويدعو إليها يكون على ضلالة معروف يعني بدعة مكثرة، ولكن هذه المسائل طفيفة ننصحه ونبعث ونرسل إليه لبعض الكتب وأقوال المشايخ. أنا رأيت في كتاب المعيار المعظم والشريس كلاما جميلا في هذا الشأن، وذكره أحد تلاميذ الملك كيف أن الملك كان ينهى عن الترفض بالنية في الصلاة لأنها من البدع، فتأتيه في كلام الملك قل هذا أنت تطلع إلى مالك، أنت مالكي، الله ما يقول إنه مكان. يوجد في بعض الأدعية أسئلة فهو لم تكن في لم تكن إلى عدو جهمني ونحوها، وهل يجوز الدعاء بها؟ هذا الدعاء نعم حسنه ضعيف لكنه طريق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الطائف معروف، لما ذهب الى الطائف واطرد واولي هناك فدعا ذلكم الدعاء العريض، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكيدني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي ضرر فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي، اعوذ من وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصرح عليه امر الدنيا والاخره، من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك، لكن عقبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. حسنه الكثير من أهل العلم وله طرق، وإن كان فيه ضعف ولا بأس به أن يدعو به الإنسان الحمد لله. نحن نتحدث عن الأدعية المبتدعة والمنكرة، أحيانا تجد بعض الأدعية اللي هي طيبة عموما لكن حول اتباع مأثور، وقد أشرت إلى ذلك في رسالتي الميسرة في الأدعية والمنكر وهي مطبوعة الحمد لله متداولة طبعة نصية موجودة. وقال أهل العلم الذي يريد أن يدعو لكيسه عنده يجب أن يكون عالم باللغة العربية حتى لا يقع في المحظور، أحيانا الإنسان يجب اللغة العربية فيقول لك إنما يسيء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع مخطوبته بعد الخطبة الرسمية أو كذا تسمى في بلادنا بالفاتحة؟ أي هل حلوة الفاتحة؟ مرة أذكر عندما ذهبت أخطب زوجتي بارك الله فيها أم عبد الله حفظها الله وحفظ جماعة الإسلام، عاد بعد ما أتمنى مراسم الخطوبة قالوا لي قال لي أهل أن يعني أصهاري قالوا لي شريك نقرأ الفاتحة، قلت لهم لا يقول نقرأ سورة البقرة، ضحك القول هذا كيف سورة البقرة؟ قلت لهم عما فيها دليل؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين، أما هذه الفاتحة من أين أتيت بها؟ هذه هي البدع. لا هو وعند التونسيين يقول لك اقرا عليه الفاتحه يعني أصبحت زوجة رسمية. والله لو يقرأ عليها 60 حزب لن تصبح زوجة رسمية إلا إذا تم العقل بشروطها. مش يقرأ عليها الذبح، فالذبح لا أثر لهذه الأمر. ذبح مرة ممكن يقرأ لكن ليس الفرمة. وعلمت بأن النساء الديمقراطيات المتقدمات الصالحات العارفات قد طالبنا بإبطال قراءة الفاتحة في العقود الشرعية من شدة محبتهن للإسلام ولحضارة تشنعوا على تلاوة الفاتحة عند العقود وقالوا هذه عادات التخلف والانحطاط. طيب نحن شماتة فين سنقرأ إن شاء الله. قال هل القرنسوة المعروفة اليوم تقاس على العمائم ويجوز النصف عليها مع كثرة الثقوب؟ لا لا لا، العمامة هي التي يتم تكويرها، وفي الدعاء المسلم يقول نعوذ بك من الحول بعد الكون. العمامة صعب أنها تكور وتلف، فعندما يخلعها الشيخ أو الإمام أو الذي يلبسها خاصة العرب العمامة كانت صعبة، فعندما يخلعونها فثم مشكلة وصعب انها تكون من جديد. ولذلك يجب ان يسير ان الاسم ينسح على مقابل الراس ويكمل ذلك على العنان. اما هذه القرن سويت التي نلبسها وهي مثقوبه كلها يعني كانها شبكه، هذا الامر خفيف فيسهل ازالتها وليس ثمه اي عسر. فلا يجوز ان نمسح فوق القرن سويت اذا لم تكن ثم يعني عله او مرض او شيء عذر من هذا الاعذار الشرعي. الا يمكن حمز زياده ابي هريره على أن ذلك مستحب لأن فهم الصحابة الحديث أولى من فهم غيره؟ لا لا، مسألة التعبدية هذه نقف فيها عند النص، وخير بهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مع كامل احترامنا وإجلالنا لأبي هريرة، ولكن القول مقر أهل العلم غير بكيس من زيادته فلا نسمعها، وإن من اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة للشخص الذي يأخذ بالنصح على جور أحيانا يتبلل جوره بالأمطار، فهل عند وضوئه يجب عليه بسط قدميه المسح عليهما؟ هو مخير، إذا كان تبللت كثيرا الأولى أن ينزع هذه الجوارب حقيقة، لا يدخل بهما المسجد حتى يؤذي بهما السجادات، المسجد يؤذي بهما من يصلي معه، كلها تبدأ ملطخة بالمياه. أما إذا أصاب شيء قليل من الماء يمسح ويصلي لا بأس. هل يجوز الإمامة لشخص مبتلى بسلس الريح؟ لا، الإمامة تكون لمن اكتملت فيه شروط الإمامة. هذا اللي عنده سلس وكذا كذا، أو أن يتأخر إن وجد من هو أقدر منه ومن هو أسلم منه. نعم، سنأتي إليه إن شاء الله. سمعت أحد المشايخ قال في شرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن من انتع السنة من عجولة الوضوء ترك غسل اللحية بعد غسل الوجه، ترك غسل اللحية، ترك غسل اللحية بعد غسل اللحية. الثابت أن الجسم كان يأخذ كفا من الماء ويضعه تحت حنكه تحت اللحية، يقول هكذا أمر ربي سبحانه وتعالى. هذا حديث أن كان يضع ماء تحت لحيته ويخلل به، هذا الذي أعلمه. أما ترك اللحية لا، هو قال إذا كانت اللحية كفة لا يطالب بتخليها. ولكن ثبت في بعض الحديث أن الجسم كان يضع ماء تحت حنكه تحت لحيته هكذا يأخذ كفا خاصا بها. يعرف عن الإمام مسجدنا أنه يواد جماعة الكلام ويجلسهم، هل يجوز الصلاة وراءه؟ نعم يجوز الصلاة وراءه، ولم يبارك هذا الأمر. احمد ربي سبحانه وتعالى إذا قال راشد صلى وراءه. يعني نحن من دلوش من هذا الأمر نسميه دلقش، نعمر ربي سبحانه وتعالى ونصبر على هؤلاء الخلف وأخوانا ونصحوهم ونصبر عليهم، لا نجابش إنسان يدارك الشروط. هل الخواتم عند النساء لا يجب إظهارها إلا للزوج لأنها من الزينة ولا يجب للناس؟ نعم، لا، على المرأة إذا خرج من بيتها إلا تلبس الخواتم، وهي الأشياء لأنها زينة إضافية على قول بعض أهل العلم، ويبين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. إذا كانا خاليين من المساحيق ووسائل التجهيل والخواتم والقراط، أما وجه فيه ما شاء الله أدهان وألوان، هذا لا يجب كشفه، يجب أن تنتقبه أو تبقى في بيتها أو تغسل وجهها بالماء والصابون حتى تزيل هذه الألوان فتصبح فتنة العيد بها وهي آثمة. كذلك الأيدي، أنا أذكر قصة عن حبيبة اسمها جنت غرجاني عندنا قريبة منا هناك في تونس، امرأة وقع يعني مسكها من بعض قطع الطرق وأرادوا خلع خاتمها فلم يخرج من الأصبع، فأخرج له السكين وقطع أصبعها ليرجع هذا الخاتم. كم يسوي هذا الخاتم؟ 200-300 دينار. يقطع أصبع امرأة بسبب خاتم. فعلى الأخت الفاضلة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تترك خواتيمها في البيت ولا تتزين إلا لزوجها. نحن الله لا، أمام بعضها تجد رائحتها بالبصل والخشب والصفر، ولكن إذا خرجت إلى الخضار والجزار والعطاء تتزين وتتعطر وتلبس أحسن ثياب، وهذا مخالف للسنة، هذا ممنوع شرعا بقول الله. المرأة إذا تعطرت وخرج من بيتها ما هي كذا وكذا، قال لزهري كما في الترمذي وصحيح ابن حبان، لأنها تثير شهوة الرجال. فعلى المرأة أن تتزين لزوجها فقط، أما الأجانب فلا تظهر أي شيء من هذه الزينة حتى تجتنب الفتنة وتمنع من العذاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألا يمكن أن يعني الحديث مسح الإمامة أن الأمر على المطلق ويجوز المسح فوق الخمار كما يقول الشافعي والحنابلة ومن أظنهم؟ ما هو دليل في الحديث أن يفيد الأمر المسح على الإمامة؟ إحنا قلنا الأصل أن المسح على الرأس، هذا أصل. وامسحوا برؤوسكم، فالمسح فالأمر بمسح الرأس في الآية الكريمة هو الأصل. الإنسان لا ينتقل إلى الرخص إلا لضرورة، فالمسح يكون لرأس الرأس كاملة. عند الشافعية قال وامسحوا برؤوسكم، هل ذلك يفيد الطبيعي عند الشافعي؟ فإذا مسح أحدهم على شعرتين كافي، ولكن هذا قول يعني بعضهم العلم ويناقش. فالأخت تمسح على شعرها ولا تترك مسح الشعر لأنها قد ذهبت إلى الحجامة ولأنها تحافظ على جمال شعرها، لا ليس لها عذر في هذا الأمر، تمسحه. وقلنا إذا خافت على أن تتكشف أمام الناس وخافت على شعرها فأمام الناس فتدخل يدها لتمسح قلب الشعر والبقيع على الحمار والضرورة. حكم تخليل الأصابع اليدين بالطبع، مخالف الأصابع اليدين والرجلين. حكم المسح على العمامة جائز، ولكن إذا سقطت منهم بعد ذلك العمامة يعيد هذا الرجوع إلى مكانها. كما تسقط الجبيرة التي مسح عليه يعيدها من حين. عندي دوال الفطريات في ساقي وهو عبارة عن طلاء أظافر شفاف. إذا كان شفاف ليس طلاء حائلا، ليس سميكا يشكل طبقة عازلة بين الماء وبين العضو، لا بأس به، يعني حالة خفيفة لا بأس. كان بعض الزيوت التي تجف تشيع يعني في وقت، هذه لا بأس. هل يجوز ترك الاستنشاق لفترة لمرض في الأنف؟ لا بأس، إذا كان الإنسان عنده علة مرض ويؤديه إدخال الماء في أنفه فلا بأس، يمسح هذا الماء خارجيا ولا يكلف الله نفسا وسعها. الضرورات تبيح المحظورات. قال هل سألت وهو صلي هل سنوصل شرح حديث بلوغ المرأة؟ نعم، كل مرة نأخذ حديث بلوغ المرأة حسب الموضوع وحسب المحور إن شاء الله. نعم، ولا نترك ابن عاشر وكتب المراجع، لم لديه إشارة خفيفة إن شاء الله في الأخير. تفضل. الحماية تعتبر عذرا؟ لا، الحماية هي تنغمس في الجلد وتغوص في أعماق البشرة ولا تكون طبقة عازلة ولا تحول بين الجلد وبين الماء، فهي جائزة ولا شر فيها. ولكن على الأخت التي صنعت هذه الحناء خاصة تلكم الحناء الخارجية هذه تثير بلبلة وفتنة. أحيانا ترى امرأة تمسك بيدها العمود في النتر أو في الحافلة ويدها كأنها لوحة زيتية، نقش جمال إبداع وهكذا، هذه تثير الفتنة. فعلى الأخت التي صنعت مثل هذه الحناء خاصة الخارجية فعليها أن تلبس القفازين ولا تخرج هكذا في أصابعها فهي تثير الفتنة، والفتنة دائمة. نعوذ بالله من الفتنة. الشيخ الحبر. نعم الحبر نفس الشيء، الحبر من غلس في الجلد ليس طبقة عازلة لا أثر له في الوضوء، ولكن نسعى إلى إبادته إن شاء الله من دور الطهارة والمرأة. تفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الدهن على شعره، لا يمكن أن شيخ قياس الدهن يعني العطر، العروق العطر في شعر وفي شعر. الدهن هو العطر، الدهن هو العطر، والعطر هي زيوت لا أثر لها. أنت تصنع قليل من العطر في لحيتك وبعدين تتوضا يذهب العطر، ليس الدهن هو الجلد. لا، نتحدث عن الجلد لأنه طبقة سميكة عبارة عن شحم، يعني مادة تحول بين الماء وبين. لا تنسوا هذه الوقفة إن شاء الله لنطالب المجلس التأسيسي ونطالب أهل من سيسعون عند كتابة الدستور أن يكتبوا الدستور الإسلامي إن شاء الله، وسنوجه رسالة إلى هذا المجلس ونطالبه فيها بأن يكون الإسلام هو دين الدولة الإسلامية وأن تكون العربية هي لغتها، ونطالب كذلك بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساسي والوحيد للتشريع في بلدنا تونس، ونطالب كذلك ثالثا أن يكون رئيس البلد ورئيس الدولة ورئيس حكومتها أن يكون مسلما تونسيا ذكرا، وأن يكون من أبوين مسلمين من أصول إسلامية، يعني وأن تكون زوجته كذلك مسلمة. نعم حتى لا يقع لنا ما وقع سوزان مبارك جماعة. نعم كذلك نطالب بأن تقوم الدولة بمنع كل ما يسيء لعقائد المسلمين في بلدنا، وأن تمنع إشاعة ونشر كل ما فيه ضلالة أو قدح أو مس أو تطاول على المقدسات الإسلامية، وكذلك نطالب بأن تلغي الدولة كل المعاهدات الدولية والإقليمية التي تخالف الشريعة الإسلامية. هذه أهم البنود التي سنرفعها إلى مجلس الأزمة إن شاء الله، ونطالب بها بكل إلحاح، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يردنا ردا جميلا إلى ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، والله أعلم أحكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.